لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. ومن ذلك قوله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي من الأدلة الدالة على إثبات خلق الله لأفعال العباد، وأنه عز وجل قادر على أفعالهم الاختيارية كما هو قادر على أفعالهم الاضطرارية، وأن ذلك بمشيئته وبفعله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين. ألم ترى يا محمد أن الله عز وجل هو الذي أرسل الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم على المعاصي إزعاجا، تحرضهم على المعاصي. هذا الإرسال، قال: فالإرسال ها هنا إرسال كوني قدري كإرسال الرياح، وليس بإرسال ديني شرعي، أي كإرسال الرسل. الرسل أرسلوا بأوامر الله، أما الشياطين فإرسال الله عز وجل لهم فعله سبحانه وتعالى أنه أرسلهم، هذا إرسال قدري كوني، ليس فقط أنه تركهم يفعلون، بل هو الذي أرسلهم سبحانه وتعالى. فعلهم هو الأز، هو التحريض على المعاصي. فعل الله عز وجل هو إرسالهم قدرا وكونا، قدر الله ذلك. الالتفات إلى هذا المعنى من أعظم ما يهون على الإنسان ما يراه من بلايا الدنيا، ومن المحن التي يتعرض إليها الإسلام، أهل الإسلام، ومما يؤلم، يعني يعزي كل مؤمن مما يؤلمه من مشاهدة انتشار الكفر والمعاصي والفجور والفواحش والظلم والبغي والعدوان، أن ذلك بقدر الله. ألم ترى بقلبك يا محمد، فلتشهد أيها المؤمن هذا المعنى حتى تدرك أن ذلك بحكمة من الله. يقول: فهو إرسال تسليط، بخلاف قوله في المؤمنين: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهذا السلطان المنفي عنه على المؤمنين هو الذي أرسل به جنده على الكافرين، أي جند إبليس. ننتبه هنا إلى أن معنى السلطان المنفي أيضا ليس سلطان إلغاء إرادة للكفار، بل هو سلطان وسوسة شديدة وترغيب شديد، حتى كأنه بلا إرادة، كما تشهد هذا الأمر. يعني في نهاية الإدمان على يعني أمر معين، يكون الإنسان إرادته ضعفت جدا عن المقاومة، وليس هذا بملغ لإرادته، ولذلك يظل التكليف قائما. فالمدمن على المخدرات، المدمن على المواقع الإباحية، العاشق، الشاذ جنسيا، كل هؤلاء وقع لهم نوع من التسلط الشيطاني الذي أدى إلى ضعف شديد جدا في الإرادة، ومع ذلك كلهم مكلفون. البدايات كانت بإرادتهم واختيارهم، هم الذين سلموا أنفسهم، كما قال عز وجل: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ومع ذلك فهذا السلطان ليس خلقا وإيجادا، وليس إكراها وإلغاء للإرادة. إذا نظرت إلى تجيش الأمم والشعوب في اتجاه معين إلى أن تقتنع بالباطل وتقلد أهل الكفر والشرك، أمم وراء أمم، أجيال وراء أجيال، ملايين من البشر يعتقدون أن عبادة البقر حسنة، وأن عبادة الصلبان مشروعة، بل هي الدين دون غيره، وأن الاعتقاد بعجز الرب وموته وولادته وأنواع أخرى من العقائد الفاسدة كلها هي الدين الحق. كيف حدث ذلك؟ أليس هذا يعني ينافي أبسط معاني الإدراك والعقل عند الإنسان؟ الذي يحدث دائما أنه هو الذي يسلم للباطل أول مرة، يتدرج معه الشيطان حتى يعتقد هذه العقائد ويفعل هذه الأفعال، ولا يرى نفسه إلا مختارا مريدا لذلك يفضله، وهو الذي سلم قياده للشيطان. لذلك نقول إرسال تسليط معناه أنه له سلطان بالوسوسة قوي جدا تضعف معه إرادة العبد عن المقاومة، وهو الذي سلم نفسه للشيطان. لذلك ليس سلطان الشيطان سلطان إكراه وإجبار، وإنما هو سلطان وسوسة، والوسوسة القوية جدا مع ضعف إرادة العبد تجعله كالأسير، وهو الذي ألقى بيده. ولو أنه لجأ إلى الله وتاب ونزع لرجعت إليه قدرته وإرادته، ووفقه الله عز وجل ونجاه. ككل مؤمن كان قبل إيمانه فاجرا أو كافرا أو منافقا ثم تاب إلى الله عز وجل فتاب الله عليه، وكم من محارب للدين تاب الله عز وجل عليه وهداه، وذلك أنه أدركته لحظة توفيق ونعمة من الله سبحانه وتعالى عزم بها على مقاومة إرادة الشيطان ووسوسة الشيطان. وأما المؤمنون لماذا التسليط عليهم منفي؟ تسليط الشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لأن هذا يعني ضعيف، وسوسته ضعيفة في مواجهة إرادة قوية عظيمة في التوجه إلى الله وعبادته سبحانه وتعالى. ولكن إذا رأيت ما يحدث أمامك ورأيت أن الشياطين يعني تأخذ الناس بعيدا عن الدين، فتذكر أن هذا بحكمة من الله، بتدبير منه عز وجل. هو الذي أرسل الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. إذا شهدت ذلك بقلبك هان عليك ما يقع وما يجري، وعلمت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب الأمور، يقلب الليل والنهار، و يعني النور والظلمة في العالم متبادلان، وكذلك أيام الهدى وأيام الضلال في لعامة أهل الأرض أو لأكثر أهل الأرض متداولة، التمكين والاستضعاف متداول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هو الوسواس بتضعف نتيجة مقاومة الإرادة الإنسانية، وكل ذلك بتدبير الله، وضعف الإرادة الإنسانية بخذلان الله عز وجل لعبده بسبب فعله، وكل ذلك بعدل من الله سبحانه وتعالى في وضع الأشياء في مواضعها. كده قلنا المدمن مسؤول عن تصرفاته، والعاشق مسؤول عن تصرفاته، مع انه ارادتهم في الموضوع ده خلاص وصلت الى اشد درجات الضعف وكأنه مسير. لا، هو مكلف، ولو عزم على التخلص من اسر العدو تمكن بتوفيق الله اذا لجأ الى الله وعزم عزم صادق. قال ابو اسحاق ومعنى ارسالها هنا التسليط، عشان كده يقول التسليط يعني الامر بالاغواء وليس ازالة استطاعة الانسان وقدرته، وليس ازالة استطاعة الانسان وقدرته. فاستماعهم للشياطين والشيطان واستجابتهم له جعلهم تحت تسلطه، يتحركون بوسوسته تحريك منه لهم. تقول قد أرسلت فلانا على فلان إذا سلطته عليه، كما قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فاعلم أن من اتبعه هو مسلط عليه. سبحان الله. وكما ذكرنا هذا يحركهم، يعني عايز أقول سلطان الشياطين على الإنسان، شياطين الجن وشياطين وشياطين إبليس وجنود إبليس من الإنس ليسوا بمثل تسلط الإنس على الإنس بالإكراه. يعني أحيانا سلطان الإنس على الإنس يكون أشد من إيه؟ يكون أشد من تسلط الشياطين. كيد الشيطان ضعيف لأنه غير قادر على الإكراه. أحيانا البشر بيكرهوا غيرهم، يزيلوا إرادتهم. الشياطين لا تفعل ذلك، شياطين الجن وشياطين الإنس اللي يوسوسهم، الإعلام الكاذب، الأموال التي تنفق، مكر الليل والنهار إذ يأمرونهم أن يكفروا بالله ويجعلوا له أندادا، كل ده بيخلي الناس تتغير من جواها، تبقى مقتنعة بذلك وترى أنها على الحق. قلت ويشهد له قوله تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، وقوله تؤزهم أزا، فالأز في اللغة التحريك والتهيج، ومنه يقال لغليان القدر الأزيز لتحرك الماء عند الغليان. وفي الحديث كان لصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يعني صوت أثناء البكاء، المرجل اللي هو زي القدر من نحاس أو غيره. وعبارات السلف تدور على هذا المعنى، قال ابن عباس تغريهم إغراء، وفي رواية عنه تشليهم إشلاء، أشليته أي أغريته. انتبه إلى ذلك، ما السلف فسرها إزاي بالإيه؟ بالتحريض، بالترغيب، بالإغراء، وليس أنه بالإكراه. عشان كده قلنا إرادة العبد ما زالت إيه؟ موجودة. فينفعش يقول يا رب أنت أرسلت على الشياطين ماليش دعوة، هم اللي غلبوني. ما غلبوك عشان أنت إيه؟ استسلمت لهم. وفي رواية تحرضهم تحريضا، وفي أخرى تزعجهم للمعاصي إزعاجا، وفي أخرى توقدهم إيقادا، كما أي كما يتحرك الماء بالوقد تحته، تشعلهم، تشعل شهواتهم. قلت طب وانا مالي؟ ما الشهوات دي انت ربنا خلقها في العبد، وخلق فيه وله قدرة على التحكم فيه، خلق له قدرة ان يصرف تفكيره، خلق له قدرة ان يغض بصره، خلق له قدرة ان يوقف سمعه، خلق له قدرة انه يمشي وما يحضرش الميعاد، خلق له قدرة ان هو يكسر شريحة التليفون عشان اللي بيتوعد معاها، ولا الواحد بيتوعد مع من يفعل معه الفاحشة ما يتقابلش معاه. خلق له قدرة ان هو ما يروحش المشوار بتاع جلسة المخدرات، ما عندك قدرة، وبالتالي فانت ايه؟ فانت مسؤول. مش عشان الشهوة موجودة، وحين زي ما قلنا الشهوات بتبقى زي شهوة المخدرات وشهوة الشذوذ، دي شهوات طارئة على الانسان، مش هي الشهوة الطبيعية. هي الشهوة الطبيعية في في في في اتجاه معين، في الطعام والشراب، لكن ما فيش شهوة طبيعية في الايه؟ في السجاير. ما فيش شهوة طبيعية في المخدرات، في الواحد يزول عقله. دي شهوة طارئة شيطانية على الانسان. في الخمر الاصل ان الواحد لما يشم ريحة الخمر يكرهها وينفر منها، وبالتأكيد ان اي عاقل يقول ازاي النعمة العقل دي ان انا ايه اضيعها اختيارا مني، اخد حاجة عشان يزول عقلي، ده مش ممكن يكون، مش شهوة طبيعية، لكن انت اللي فتحت لها الباب عشان تخش الشهوات الافسادية الشيطانية دي. وكذلك زي ما قلنا شهوة الشذوذ، وشهوة الممارسات الشاذة كلها، وشهوة تعزيم الناس، وشهوة اذلالهم وقهرهم، دي مش اصل شهوات الانسان. يعني شهوات الانسان في الطعام والشراب والجنس والتملك، انه يبقى معاه، بس مش انه هو يقتل غيره عشان يتملك، يعني ده، او ان هو يبقى اعلى من غيره ويقوم يستبحي منه المحرمات. الارض واسعة تحتمل ان يملك من غير يعني ان يبغي. لكن الشهوات دي جت ازاي بقى؟ التحريك، الاشعال، زيادتها، وانت اللي بتفتح الباب. وعشان كده ظلت المسؤولية موجودة. القضية دي قضية غاية في الأهمية، يعني فيما يتعلق بما ترى من أنواع الظلم والفساد والمنكرات. حكم الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي أرسل الشياطين على الكافرين، هم كفروا، كافرين دفاع في اسم فاعل، هم الذين كفروا فأرسلت عليهم الشياطين. تعملي معهم وهم في في في في المد الواسع جدا دي، زي بالضبط كده اللي هو ماشي على سرعة 180 مثلا، ومطلوب منه ان هو قبل الهاوية اللي هيقع فيها يقف، يفضل المفروض ان هو يفرمل قبلها مثلا بخمسة ستة كيلو عشرة كيلو، اكثر من عشرة كيلو، عشان ايه؟ عشان يعرف يوقف العربية خلال المدة دي من السرعة العالية دي، يفضل هو دايس بنزين لغاية ما يجي قبل الايه، قبل الهاوية بدقيقة، ويقول مش عارف اوقف العربية. ما انت اللي ايه اللي فضلت دايس عليها البنزين ده، ما دسش الا بارادتك انت. وهكذا في كل انواع المعاصي التي يدمن عليها الانسان، دائما الامر ده بيبقى مراحل تالية، الزي الثاني، الطبع، الغل، ان يعني اللي هي مش اول زيخ، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، قال وجعلنا قلوبهم قاسية، قال طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فهذا النوع بيبقى حصل بكفرهم إيه؟ أول مرة، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، حصل لهم بسبب أنهم كفروا فتمكنت الشياطين منهم. قال أبو عبيد الأزيز الالتهاب والحركة كالتهاب النار في الحطب، يقال إذ قدرك، أي ألهب تحتها النار، وتزت القدر إذا اشتد غليانها. هذا اختيار الأخفش، والتحقيق أن اللفظة تجمع المعنيين جميعا، اللي هو الالتهاب والحركة، الإشعال اللي هو التحريض، والحركة التحريك الإزعاج. عشان كده قالت القدرية معنى أرسلنا الشياطين على الكافرين خلينا بينهم وبينها، ليس معناه التصويت. قال أبو علي الإرسال يستعمل بمعنى التخلية بين المرسل وما يريد، فمعنى الآية خلينا بين الشياطين وبين الكافرين، ولم يمنعهم منهم، ولم يعذهم بخلاف ولم يعذهم. وأنا عندي لا، هي موجودة كده وعليها التعليق، يعني هي مكتوبة لم يعذهم، هي لم يعذهم بخلاف المؤمنين الذين قيل فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال الواحدي وإلى هذا الوجه يذهب القدرية في معنى الآية، قال وليس المعنى على ما ذهبوا إليه. هنقول وهو أيضا استدلال عليهم لا لهم، لأن معناه قدره الله تعالى على أن يرسل عليهم الشياطين، قدر الله تعالى أن يرسل الشياطين بوجه لا يستطيعون ردهم، ففي إثبات فعل الله تعالى وقوة تأثيره، فهو القادر على إرسال الشياطين أو منعهم بصورة مؤثرة. يعني لفظ كلمة قوة تأثيره مش مستزيغة، يعني بل وفيه دلالات على أن أفعال الشياطين هي من المخلوقات مخلوقة لله، وبها تتأثر أفعال العباد. يعني احنا بنقول أن حتى لو على هذا الوجه قولوا ولم يعذهم، إذا أنتوا تقرون ربنا بيعيذ العبد؟ أنتوا عندكم أن العبد هو اللي بيصنع كل شيء، وما عندكوش معنى لأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا لأن أنتوا ما بتقولوش ان ربنا بيمنع العبد من فعل او يعينه على فعل او يوفقه لفعل اختياري. عندكم كل دي ليس لله عليها قدرة ولا مشيئة. والصحيح ان كلمة ارسلنا ليس فقط التخلية، هو عز وجل قدر ذهابهم، قدر ذهاب الشياطين ووسوستهم، ولو اراد ان يمنعهم لمنعهم. وأفعال الشياطين نفسها، جريان الشياطين نفسها أفعال مخلوقة لله سبحانه وتعالى. ولو أراد الله عز وجل أن يميت الشياطين فلا توسوس للعباد، لو أراد الله ألا يعصى لما خلق إبليس، فما لهمش مهرب في الحقيقة. يعني لو هو قال الإرسال بمعنى التخلية، طب ما هو قادر على ذوات الشياطين. لو انت مع ان ظاهر الآية ارسلنا وليس فقط ايه انه خلى فقط، زي ارسال الرياح، الرياح يحركها الله عز وجل، فده امر قدري كوني. قال ابو اسحاق: والمختار انهم ارسلوا عليهم وقيضوا لهم بكفرهم. الصواب لا شك في ذلك، كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الله الذي قيض له الشيطان، الله الذي جعل الشيطان قرينه حتى يزداد وسوسة له. وقال: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا الفعل من الله هو تقييد الشياطين، الشياطين زينت، هم زين لهم، والله عز وجل قد زين لكل أمة عملهم. تزيين الله خلق وإيجاد، تزيين الشياطين وسوسة وإغراء وترغيب في الباطل وتحريض وإزعاج على المعاصي، تحريك لها، تحديث للنفس. العلم يعني قضية الصرع والسحر والحاجات دي، ليه الناس تبقى مسؤولة مع وجود السحر؟ لان هي في الحقيقة في النهاية نوع من الوسوسة المتكررة الشديدة اللي تخلي العبد، وبعدين هو لازم يفتح لها الباب. اما ان هو من غير ما يوصل الى حد الجنون يبقى يقول لك ده مسحور، في اتفاق العلماء لو واحد معمول له سحر وطلق مراته وليس مجنونا ما يقولش انا الطلاق ده غير ايه، غير واقع، لغاية ما يوصل لدرجة الاغلاق، لدرجة انه عقله غير حاضر. وقد ذكر الله عز وجل أثر وسوسة الشياطين وأثر السحر، أتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، من تكريه وتحبيب وغير ذلك. بس الإنسان مكلف بتصرفات، واحد فرقوا بينه وبين امرأته بالسحر فطلقها، هتتحسب ولا مش هتتحسب؟ هتتحسب طلق، ويسأل عن ذلك التصرف. ولو ظلمها أثناء ما يقع بينهم في خلال فترة التفريق دي يسأل على ذلك. ليه؟ لأنه مكلف، لأن سلطان الساحر والشيطان والحاسد وحتى اللبس اللي بيسموه الصرع، يعني كل دي عبارة عن وساوس ومن لها جنس معتاد، وبتتضاعف بقى من خلال هذه الوسائل لغاية ما توصل العبد ليه؟ لكأنه لا يستطيع. عشان كده الإرادة موجودة، ولذلك له مكره وله مجنون. من عارف؟ لا يعني ايه اللي ملوش إرادة؟ ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم كان سحر عليه الصلاة والسلام، ملوش إرادة ان هو يتسحر؟ ما فيش حد مسحور بيبقى له إرادة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خلال هذه المدة كان بيفعل كل التكليفات الشرعية، ولا حد من الصحابة حس. اللي حس بالرضا ده مين؟ ازواجه فقط. ولذلك الحاجة ده زي المرض اللي أصابه، وليس معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش مكلف. وكذلك زي الأمراض النفسية برضه بالضبط، مش كل الأمراض النفسية بتوصل للجنون. في واحد عنده مرض نفسي اضطراب وجداني مثلا، واحد عنده وسواس، في درجة من الدرجات فيها اكتئاب، كل في حاجات بتبقى الإنسان مكلف بيها. وفي إذا وصل إلى حد العجز المطلق يبقى خلاص لا ليست له إرادة أو ليس له عقل، يبقى أسقط عن التكليف. بعض الناس شفنا وسمع القرآن أو سمع الأذان بينهار. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وإنما معنى الإرسال التسليط، قلت وهذا هو المفهوم معنى الإرسال، كما في الحديث: إذا أرسلت كلبك المعلم، أي سلطته، ولو خلى بينه وبين الصيد من غير إرسال منه لم يبح صيده. كلام جميل، لأنه صدى لنفسه لا لصاحبه. كونوا أرسله في اتجاه معين وعلى صيد، وصاحبه هو اللي بيقول له انطلق إلى كذا، ده له معنى إغراء، مش كده؟ يغري الكلب بالصيد ويشاور له عليه ويخليه يروح وراه، بخلاف لو هو سايبه من غير إرسال لا يحل أكله، إن هو في الحالة دي فعل هذا الفعل لنفسه. لو الكلب بدون إرسال، يعني بدون إغراء، بدون تسليط له، لا يحل الصيد. يقول وكذلك قوله وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم أي سلطناها وسخرناها عليهم. هو طبعا ده في أمر قدر كوني ليس فيه فعل للعباد لا للشياطين ولا للمسلط عليهم اللي هو إرسال الريح. الريح ليس لأحد قدرة ولا إرادة في ذلك إلا الله عز وجل. لا قوم عاد والريح نفسها مسيرة، لكن إرسال الشياطين ما زالت قدرة الشياطين وإرادتهم في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف موجودة. زي بالضبط كده الإعلام اللي مالي العالم كله ده يقرب الحقائق لغاية ما الناس تشوف الباطل حق والحق باطل والعدل ظلم والظلم عدل، ويطلع إن اللي بيقتلوا الناس ويبغوا عليهم قضيتهم عادلة. زي ما نائب ترامب بيقول لليهود قضيتكم هي قضيتنا لأنها قضية عادلة، يقتلوا الناس في كل حتة وتردوهم من بيوتهم وياخدوا بلادهم ويقول لهم قضيتكم ايه عادلة. حاجة عجيبة جدا يعني، ايه اللي خلى الناس توصل لهذه الدرجة؟ ويعني اعجاب شديد جدا بحق. الحاجة العجيبة انهم على دينهم يعتقدون ان اليهود هم الذين يعني لا يعني هم الذين اتهموا مريم بالايه بالفحشاء. يعني تيجي ازاي لو عمال يقول فكر فيها ازاي تيجي دي يعني. ازاي انتوا بتعضدوا هذا الدين اللي بيتهم أما يعني إلهكم على زعمكم بأن هي إيه؟ إنها مرتكبة الفاحشة، وإن من تجعلونه إلها هو ابن زنا، ويكذبونه ويتهمون بأنواع التهم، وأنتم عمرين تعظموهم إلا إن غسيل المخ اللي بيتم ده. وغسيل المخ هو مسؤول ولا مش مسؤول؟ ولا نقول لا دول الناس بيتحركوا كده زي قطع الشطرنج ما لهمش دعوة؟ عليهم دعوة لهم دعوة. يقول وكذلك قوله أرسل عليهم طيرا أبابيل، وكذلك قوله إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة. والتخلية بين المرسل وبين ما أرسل عليه من لوازم هذا المعنى، ولا يتم التسليط إلا به، لأنه لو لو لو لو وضع بينه وبينه عوائق ثم أنت إذن لازم تقر إذن بأن هناك فعل لله. حتى لو قلت التخلية فقط كان قادر عز وجل يجعل فيها إيه عوائق، كان قادر يشلهم الشياطين دي وهي رايحة، قادر عز وجل إلى الآن على أن يشل شياطين الإنس اللي بيصدوا عن سبيل الله بالليل والنهار، هما بيتكلموا الكلام الباطل ده تيجي له جلطة يقف لسانه، يحصل له جلطة في القلب يقع مغمى عليه، وهو سبحانه وتعالى خلاه. لا يتم التسليط إلا به. فإذا أرسل الشيء الذي من طبعه وشأنه أن تفعل أن يفعل فعلا أن يفعل فعلا ولم تمنعه من فعله فهذا هو التسليط. ثم إن القدرية تناقضوا في هذا القول، فإنهم إن جوزوا منعهم منهم وعصمتهم وإعاذتهم فقد نقضوا أصلهم، فإن منع المختار من فعله الاختياري مع سلامة آلته وصحة بنيته تدل على أن فعله وتركه مقدور للرب، وهذا عين قول أهل السنة. وإن قالوا لا يقدر على منعهم وإصمتهم منهم وإعادتهم فقد جعلوا قدرتهم ومشيئتهم بفعل ما لا يقدر الرب على المنع منه، وهذا أبطل الباطل. جعلوا الشياطين أقدر من الله، مش أقدر بل هم القادرون والله غير قادر. ولذلك ما يعرفوش ده، وقلنا معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني والله العظيم قول باطل بطلانه زي الشمس لمن تدبر قول القدرية، إن العباد هم فقط الفاعلون. العقل يأباه، لو وحيقر بوجود عالم اسمه عالم الشياطين وما يقدرش، لو أنكره عالم الشياطين مش هيقدر ينكر شياطين الإنس اللي بيغيروا عقائد الأمم واللي بيغيروا نظرات الناس واللي بيدفعوا أبنائهم وأولاد أولادهم ويهودونهم ينصرونهم ويوجسونهم. تقدرش تنكر أثر الأباء والأجداد عليه على على على دين واعتقاد وتصورات وقيم من أنجبوهم، اللي بينشأ في مجتمع في أوروبا ولا في أمريكا، غير المجتمع بتاع الهند، غير المجتمع بتاع الصين، غير المجتمع في مسلم. ما فيش أثر للآباء التربية، ده هم بيهتموا بالتربية أعظم اهتمام. ليه؟ لأنه ملاش أثر. الأفعال طبعا لها أثر، ومع ذلك فهذا الأمر بقدرة الله أن يمنع ذلك؟ قدرة عز وجل أن يجعل واحد ينشأ في بيئة بعيدة جدا، بدل ما يخلقه في مصر يخلقه مثلا في قرية في صحراء السعودية ما حدش يوصل له أنواع التواصلات دي، ولا ينشئه في مكان ما ويجعل له أسباب هداية يوفقه بها. ثم قالت القدرية: معنى تؤزهم أزة تأمرهم بالمعاصي أمرا، وحكوا ذلك عن الضحاك، وهذا لا يلتفت إليه، إذ لا يقال لمن أمر غيره بشيء قد أزه، ولا تساعد اللغة على ذلك، ولو كان ذلك صحيحا لكان يؤز المؤمنين أيضا، فإنه يأمرهم بالمعاصي أكثر من أمر الكافرين، فإن الكافر سريع الطاعة والقبول من الشيطان، فلا يحتاج من أمره إلى ما يحتاج إليه من أمر المؤمنين، بل يأمر الكافر مرة ويأمر المؤمن مرات، فلو كان الأز الأمر لم يكن له اختصاص بالكافرين. بنقولها في هذا نظر. نعم، من جهة أن موضع الاستدلال أرسلنا، أما أز الشيطان للكفار فلا يلغي إرادة الكفار واختيارهم. هناك فرق كذلك بين الأز للكافر الذي يستجيب ويتلاعب الشيطان به، وبين الأز للمؤمن الذي لو استجاب مرة فإنه يمتنع مرات. لكن هو في النهاية فعل الشيطان مع الكافر إيه؟ مش تغيير إرادة، تحريك وإغواء وحض، وده بيفعله البشري مع البشري. يقعد صاحب السوق يقول له: طب خد البتاع دي، طب خد حتة المخدرات، طب تعالى نتقابل مع واحدة، طب تعالى نعمل، تعالى وهكذا، يحضوا بعضهم بعض، يقعدوا يعملوا مؤتمرات واتفاقات وجلسات كده عشان يقتلوا المسلمين، عشان يعملوا مخطط لتهجيرهم من بلادهم. طب ما كل الكلام ده بيحصل مع من الانس مع الانس، بس ده في النهاية ايه؟ تحريض وامر. وبلا شك ان استجابتهم زي ما قلنا كده، قضية القضية هي قضية ضعف الارادة، فكلام الضحك ليس مستنكرا في قضية الاز. وهو لو جبت بصيت لكلام ابن عباس: تحرضهم تحريضا تغريهم اغراء، الكلام ده مفهوش ايه؟ مفهوش ما يعارض انه تأمرهم. ولكن ايه اللي خلى ده ارسال من الله عز وجل وازعاج الى المعاصي ازعاجا واشعال لهم، انه متكرر لغاية ما يسيطر عليه مع ضعف ارادة الايه؟ الكافر في المقاومة. نعم، بل هو في الحقيقة هو ده عند النظر ما فيهوش تعارض مع التحريض. فعل الكفار، فعل الشياطين اقصد، موجود بالنسبة للمؤمن والكافر، لكن هو ارسل الكفار الشياطين على الكفار، على الكافرين تؤزهم أزة، لان الكافر ارادته ضعيفة جدا، مستسلم، هو الذي سلم قيادة نفسه، ولذلك ايه؟ غلبته الشياطين وتسلطت عليه، لأنهم تولونه وأشركوا به فلذلك غلبهم، وليس أن الشياطين زادت أو خلقت زادت على الأمر والوسوسة، وليس أنها خلقت في قلبه شيئا أو أنها عجزت إرادته بالكلية. إرادته دي هو اللي سلم قياده لغاية ما بقت المقاومة ضعيفة جدا جدا، ولا يزال مسؤولا لسلامة الآلة. عبد المأمور، ما المأمور بيأمره وهو اللي بينفذ كلام الايه؟ مش المأمور بقى هو فيها قصدهم عبد المأمور الآمر يعني بيأمره، بس هو اللي بيسمع الكلام، هو اللي بي بي بي بي بيظلم، هو اللي بيعتدي. احنا قلنا ان دلالة الآية من جهة الإرسال ليس من جهة الأز، لكن هو أرسلهم يؤزونهم، أرسل الشياطين تؤزهم، هو سبحانه وتعالى جعل الشياطين توسوس للمؤمنين وتأمرهم بالمنكرات، ولكن لم يكن تسليطا، ولم يكن يعني دفعا لهم، ولا يعني هذا التحريض فاشل. لماذا؟ لمقاومة المؤمن، ولو غلب مرة فإنه يتدارك بالتوبة. ومن ذلك قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الاستعاذة بالله عز وجل الذي هو رب الناس الذي هو خالقهم ويدبر أمرهم ومالك ضرهم ونفعهم وهو ملكهم الذي يأمر وينهى بما يشاء والذي يعني أمره نافذ فيهم وهو إلههم ومعبودهم الذي يلجؤون إليه ويعتصمون به من شر الوسواس الخناس. يوسوس إذا ذكر الله خنس ورجع، هذا فعله الوسوسة والخنس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الظاهر أن الوسواس الخناس هو من الجنة وهو من الناس أيضا، لأن من الناس من يوسوس يتكلم بخفاء، كل تدبير خفي مكر الليل والنهار هو من هذه الوسوسة. وقوله قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ومن المعلوم أن الإعاذة من الشيطان الرجيم ليس بإماتته ولا تعطيل آلة كيده، وإنما هي بأن يعصم المستعيذ من أذاه له ويحول بينه وبين فعله الاختياري به، بين فعله أي فعل الشيطان، فعل الشيطان الاختياري بالعبد، فدل على أن فعله مقدور له سبحانه. فعل الشيطان برضو مقدور لله لأنه يعيذ عبده المؤمن، يبقى هيمنع عليه الشيطان من أن يؤثر أمره ونهيه ووسوسته يجعله مغلوبا، فدل على أن فعله مقدور له سبحانه، إن شاء سلطه على العبد وإن شاء حال بينه وبينه، والله قادر على أفعال عباده بمن فيهم الشياطين، وإلا ما طلب منه عز وجل الإعادة منهم. وهذا على أصول القدرية باطل، فلا يثبتون حقيقة الإعاذة، وإن أثبتوا حقيقة الاستعاذة من العبد هم يقولون العبد بيستعيذ، وجعلوا الآية ردا على الجبرية، والجبرية أثبتوا حقيقة الإعاذة ولم يثبتوا حقيقة الاستعاذة من العبد، بل الاستعاذة عندهم يعني فعل الرب حقيقة. طب احنا عندنا الاستعاذة فعل مين؟ العبد، والإعاذة فعل الرب. عند الجبرية الاستعاذة فعل الرب حقيقة، كما أن الإعاذة فعله، نعوذ بالله. عند الجبرية أثبتوا حقيقة الإعاذة للرب ولم يثبتوا حقيقة الاستعاذة من العبد، زاعمين أن فعل الرب حقيقة وفعل العبد مجهز، ليس للعبد فعل. وقد ضل الطائفتان عن الصراط المستقيم، وأصابت كل طائفة منهما فيما أثبتته من الحق. أهل السنة يثبتون الاستعاذة ويثبتون الإعاذة، الاستعاذة من العبد والإعاذة من الرب سبحانه وتعالى. الاثنين شياطين، ويحول يقول أن يعصم المستعيذ من أذاه له، من أذى الشيطان له، ويحول بينه بين المستعيذ وبين فعل الشيطان الاختياري به، يحول بين العبد نعصمه المستعيذ وبين فعل الشيطان الاختياري بالعبد، انه يركبه وياخذه ايمين وشمال، فأعاذه الله من ذلك ان يستجيب للايه؟ للشيطان. قوى ارادته حتى نصره عليه، ده معركة، هي معركة إرادات. فلما الإنسان إرادته تقوى بتوفيق الله بتقوية الله، لأنه لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الكنز من كنوز الجنة، يقوم يغلب إرادة الشيطان، والشيطان ينقمع، وأحيانا يوصل به الحال أنه يزهق خالص، ما فيش فايدة، تعب من كتر الوسواس اللي ما بتجيبش نتيجة، يقوم يسيبه ويهرب منه، لما زي سيدنا عمر رضي الله عنه فعلا. اللي عنده بقى كل شوية يقعد يفكر في اليوم الواحد 50 مرة انه يتك على الزرار بتاع الموقع الاباحي ده، يقعد 50 مرة عايز اتصل بالعيال اللي هم ايه اللي هم بتوع المخدرات وبالك، ويفضل يعني لا الشيطان غالي الصراع جامد، ولو كل مرة يدفع كل مرة يدفع يعيده الله عز وجل لغاية ما الشيطان يغلب في ذلك. كل دي إرادات، صراع داخلي جوه الإنسان في كل معصية من المعاصي لغاية ما ربنا عز وجل يعني يعصم عبده المؤمن ويتركه الشيطان، وإن كان يعني ما بيأسش منه خالص حتى في الإيه في ترك المستحب في خلاف الأولى. يعني الشيطان يرضى من العبد بإيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الالتفات في الصلاة، تخيل انت كده الواحد هو قاعد يصلي كده بس كده، قال هذا اختلاس يختلسه الشيطان من ايه من صلاة العبد من العبد، يعني حاجة بسيطة جدا هو خلاص هي دي تبقى كويسة عنده احسن ما فيش، يمنعه من الدرجات العالية. بسم الله عفو العافية. ومن ذلك قوله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، وقول هود عليه السلام وما توفيقي إلا بالله، وده قول هود شعيب. ده هو قوله في سورة هود وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وقول شعيب عليه السلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إذن أثبت إرادة للعبد وأثبت استطاعة للعبد، يبقى أثبت إرادة وإيه ومشيئة، ماشي كده، ومشيئته يردها واستطاعته يردها إلى الله عز وجل. وما توفيقي إلا بالله، ما توفيقي في إرادة الإصلاح وتوفيقي في قدرتي واستطاعتي على حصول الإصلاح إلا بالله عز وجل، عليه توكلت وإليه أنيب. ومعلوم أن الصبر والتوفيق فعل اختياري للعبد، توفيقي يعني أن أوفق وأفعل، فلان أصلح شيئا ما فعله ده توفيق، توفيقي نسبته نسبه إلى نفسه لأنه الذي أراده واستطاعه، وهذا بتوفيق الله عز وجل، ولم يقل إلا لله، إنما قال إلا إيه بالله، زي قلنا ما قبل كده في لا حول ولا قوة إلا بالله، ما قلناش لا قوة إلا لله، أو ليس هناك قوة إلا هي التي هي صفة الله، بل قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هو صحيح القوة لله جميعا مخلوقة، ولكن هو يخلق قوة في عباده. أنا بقول إن هنا المعنى هنا لا قوة إلا بالله وتوفيق إلا بالله، فيه سر القدر، فيه الجمع بين كل ما يحتاج إليه في قضية القضاء والقدر، إن في إثبات قدرة للعبد، توفيق للعبد، قدرة على الإصلاح، استطاع إرادة للإصلاح، ولكن أن يتم ذلك لن يتم إلا بالله عز وجل، الله الذي يوفقه حتى يفعل. وما صبرك إلا بالله، الصبر لله ده إخلاص، الصبر بالله استعانة. معلوم أن الصبر والتوفيق فعل اختياري للعبد، غير أن ربنا يوفقه الذي هو توفيق الرب، وممكن يكون ده المقصود، يعني التفسير ده ليس مستنكرا، يكون نسبة التوفيق لنفسه على أنه محل حصوله، ولكن الجزء الأولاني من الآية اللي هو أول الآية إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، فإثبات الإرادة والاستطاعة التي هي القدرة يدل على أن التوفيق هنا الذي هو فعل العبد، فعل الرب به يسمى توفيق أيضا، ده اشتراك لفظي، وقد أخبر أنه به سبحانه لا بالعبد، وهذا لا ينفي أن يكون فعلا للعبد حقيقة، ولهذا أمر به، وهو لا وهو الصبر وهو التوفيق الذي هو فعل الصلاح، ولهذا أمر به، وهو لا يأمر عبده بفعل نفسه سبحانه، وإنما يؤمر العبد بفعله هو، ومع هذا فليس فعله واقعا به بقدرة العبد وحده، بإرادة العبد وحده، وإنما هو بالخالق لكل شيء، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالتصبير منه سبحانه هو فعله، والصبر هو القائم بالعبد وهو فعل العبد. ولهذا أثنى سبحانه على من سأله أن يصبره، فقال تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله. ففي الآية أربعة أدلة: قولهم أفرغ علينا صبرا، والصبر فعلهم الاختياري، فسألوه ممن هو بيده ومشيئته وإذنه، إن شاء أعطاهموه وإن شاء منعهموه. الثاني قولهم وثبت أقدامنا، ثبات الأقدام فعل اختياري، ولكن التثبيت فعله، والثبات فعلهم، ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله، أو نقول إلا بفعله عز وجل. الثالث قولهم وانصرنا القوم الكافرين، فسألوه النصر، وذلك بأن يقوي عزائمهم ويشجعهم ويصبرهم ويثبتهم ويلقي في قلوب أعدائهم الخور والخوف والرعب فيحصل النصر. كلام ده في كل معركة، حتى المعركة الداخلية، على كل أمر من الأوامر وترك من التروك. يعني عندنا معارك داخلية في اليوم الواحد مئات المرات. فيحصل النصر. وأيضا فإن كون الإنسان منصورا على غيره إما أن يكون بأفعال الجوارح وهو واقع بقدرة العبد واختياره، وإما أن يكون بالحجة والبيان والعلم، وذلك أيضا فعل العبد. وقد أخبر سبحانه أن النصر بجملته من عنده، وأثنى على من طلبه منه، وعند القدرية لا يدخل تحت مقدور الرب. يعني إيه الحتة دي؟ يعني في ظهور حجة وبيان، انتصار بالحجة ولو كان مقهورا مغلوبا بالبدن، هناك ظهور بالأبدان والجوارح والأسلحة وتسلط على الأرض، وكلاهما من عند الله. الدليل الرابع قوله فهزموهم بإذن الله، وإذنه ها هنا هو الإذن الكوني القدري، أي بمشيئته وقضائه وقدره، ليس هو الإذن الشرعي الذي هو بمعنى الأمر، فإن ذلك لا يستلزم الهزيمة. هم كانوا مأمورين بالانتصار على الكفار قبل وقوع الهزيمة، وليس معنى مجرد الأمر الشرعي، ليس معنى مجرد وجود الأمر الشرعي حصلت الهزيمة به. مش كده؟ مش انت مكلف، احنا مكلفين بمجاهدة الكفار والانتصار عليهم لإقامة الدين، هل بمجرد وجود الأمر الشرعي حصلت الهزيمة؟ لابد أن يوجد ايه؟ إذن كوني قدري. وعشان كده هو ده طبعا مما اجتمع فيه الأمران، إنه كانوا مأمورين بالانتصار للدين على الأعداء، وحصل إذن الله في أن يقع ذلك الانتصار. يقول فإن بخلاف إذنه الكوني وأمره الكوني، فإن المأمور الكوني لا يتخلف عنه البتة. فصل. ومن ذلك قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. في الآية رد ظاهر على الطائفتين. الآية دي من فعلا من أعظم الأدلة، برهان القرآن تجده واضحا جدا لمن تأمله وتدبره. يقول في الآية رد على الطائفتين وإبطال لقولهما، فإنه سبحانه أغفل قلب العبد عن ذكره، فغفله، جعل قلبه يغفل، أغفلنا قلبه فغفل. فالإغفال فعل الله، والغفلة فعل العبد. ثم أخبر عن اتباعه هواه، وذلك فعل العبد حقيقة. والقدرية تحرف هذا النص وأمثاله بالتسمية والعلم، فيقولون معنى أغفلنا قلبه سميناه غافلا، أو وجدناه غافلا، أي علمناه كذلك. هذا من تعريفهم. بل أغفلته مثل أقمته أقعدته أغنيته أفقرته، أي جعلته كذلك. وأما أفعلته إذا وجدته، مش أوجدته، إذا وجدته كذلك، كأحمدته وأجبت وأجبنته وأبخلته وأعجزته، نسبته إلى الحمد والجبن والبخل أو وجدته كالعجز، يقول فلا يقع في أفعال الله البتة، إنما يقع في أفعال العاجز أن يجعل غيره جبانا وبخيلا وعاجزا، يسميه كذلك أو يصادفه فيكون معنى صادفته كذلك. وهل يخطر بقلب الداعي اللهم أقدرني وأوزعني وألهمني، أي سمني وأعلمني كذلك؟ والله فعلا لا يخطر بقلب أحد إلا قلب مريض، اعلمني كذلك. قول المعتزلة المراد علمنا أنه غافل، ربنا يقول من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، الله الذي أغفله جعله غافلا. وهل هذا إلا كذب عليه سبحانه إن هو إن العبد يقول رب أوزعني يعني ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، أي اجعلني معلوما عندك كذلك؟ أنت بتسأل إيه؟ ما هو علم الله حاصل. هل هذا إلا كذب عليه وعلى المدعو، كذب على العبد وعلى المدعو سبحانه؟ والعقلاء يعلمون علما ضروريا أن الداعي إنما سأل الله أن يخلق له ذلك ويشاءه له ويقدره عليه. حتى القدري إذا غابت عنه بدعته وما تقلده من أشياخه وأسلافه وبقي وفطرته لم يخطر بقلبه سوى ذلك. وأيضا فلا يمكن أن يكون العبد هو المغفل لنفسه عن الشيء، فإن إغفاله نفسه عنه مشروط بشعوره به، وذلك مضاد لمعنى الغفلة، مضاد لغفلتي عنه. يعني هو اللي بيغفل نفسه يبقى هو فاكر، طب هو في الحقيقة غفل، هو في الحقيقة غفل لاتباع الهوى، لأن أمره كان إيه؟ فروطا، ترك أمر الله، فرط في أمره فصار أمره فروطا. بخلاف غفلة العبد فإنها لا تكون إلا مع عدم شعوره بالمغفول عنه، وهذا ظاهر جدا. بس الإغفال ده خلي العبد مسؤول برضه. ليه؟ لأنه بدايته كان من إيه؟ من العبد، هو اللي تركه أولا مع وضوحه له، ثم بعد ذلك إيه؟ أغفله الله عز وجل. ثبت أن الإغفال فعل الله بعبده والغفلة فعل العبد. الجبرية عندهم أن الغفلة أيضا فعل إيه؟ فعل الرب. الجبرية عندهم أن العباد ليسوا فاعلين حقيقة، كلها أفعال مجازية، عشان كده بيجوزون الشرك، يجوزون أن واحد يروح للبدوي ويدسوه يقول له اديني عيل يا سيد، الناس بتغرق يقولوا أغيثنا يا رسول الله، نحن نغلق يا رسول الله، أنت الغياث يا رسول الله، اللي هم شر من مشركي قريش وأمثالهم. ان هم يعملوا كده ليه؟ يقول لك اصلا ربنا ليس لا يوجد الا فاعل الا هو. فلما احنا نسال الرسول، طب ده انت لو معتقد ان ربنا هو الفاعل حقيقه وان الرسول ملوش فعل، يبقى ليه بتسال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اذا كان يقول لك ده عشان سيب التوسل، طب تسال الله مباشره، واذا مسكم ضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. لما الواحد يوقن ان العباد لا يملكون له يعني ان يرزقوه ولدا ولا يخلقوا ولدا في بطن امرأته، ولا المرأة العاقرة العاجزة انها يعني تطلب من مخلوق ان يخلق في بطنها او ان يعطيها ويرزقها طفلا، وبعدين كأن المرأة دي بقى فاهمة كويس جدا، اللي موجودين عند القبور دول فاهمين قضية الاشعري وكسب الاشعري والفعل الحقيقي والمجازي، واخدين بالهم الموضوع، وانتوا عمالين تقولوا لهم يجوز الاستغاثة بغير الله وطلب الرزق من غير الله وطلب الولد من غير الله وطلب الشفاء من غير الله، وانتوا ده اي جناية على الدين وعلى التوحيد اعظم من ذلك بسبب التقليد. ومن ذلك قوله تعالى اخبرنا عن نبيه شعيب انه قال لقومه قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. المشيئة هنا مشيئة كونية لا شرعية، لأن الله لا يأمر بالفحشاء، لا يأمر بالشرك، لا يأمر بالعودة إلى ملة الكفر. هذا يبطل تأويل القدرية المشيئة في مثل ذلك بمعنى الأمر. ليه؟ لأنه لا يأمر سبحانه وتعالى أبدا بالعودة إلى ملة الكفر. فقد علمت أن الرسل، فقد علمت الرسل أنه من الممتنع على الله أن يأمر بالدخول في ملة الكفر والشرك به، ولكن استثنوا بمشيئته التي يضل بها من يشاء ويهدي من يشاء. وفي الحقيقة إلا يشاء الله ربنا هو في الحقيقة استعاذة وتفويض لله، كما قال موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فمش احتجاج بالقدر على ضلالهم أو عبادتهم العجل أو على ذنوبهم، ولكن توسل إلى الله بمشيئته. ذكر المشيئة في هذا الموضع التفويض لله سبحانه وتعالى وتوسل إلى الله بأفعاله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. ثم قال شعيب: واسع ربنا كل شيء علما، فرد الأمر إلى مشيئته وعلمه، فإن له سبحانه في خلقه علما محيطا ومشيئة نافذة، ورأى ما يعلمه الخلائق، فامتناعنا من العود فيها هو مبلغ علومنا ومشيئتنا، ولله علم آخر ومشيئة أخرى فوق وراء علومنا ومشيئتنا، فلذلك رد الأمر إليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى علم من حال إبليس أنه يناسبه أن يرد إلى الكفر، والعياذ بالله، نعوذ بالله من حال إبليس. واسع ربنا كل شيء علما، وراء يعني فوق، عشان هو محيط سبحانه وتعالى. ومثله قول إبراهيم عليه السلام: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، واسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. ده ممكن يكون تفسيره على زي تفسير يعني آية الأعراف، وإن هو من هذا الجنس أيضا: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي أن أخاف ما تشركون به. فهو يستعيذ بالله في الحقيقة متوسلا إلى الله أن لا يفعل ذلك. أو التفسير الثاني: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي أن يصيبني بشيء فسوف أقع. فأعادت الرسل بكمال معرفتها بالله أمورها إلى مشيئة الرب وعلمه، ولهذا أمر الله ورسوله أن لا يقول لشيء أنه فاعل حتى يستثني بمشيئة الله، فإنه إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله، وقد تقدم تقرير هذا المعنى. ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وده إثبات فعل العبد، وإثبات أن الفعل العبد الاختياري بمشيئة الله عز وجل في الآية، يعني آية الكهف. وبالجملة فكل دليل في القرآن على التوحيد فهو دليل على القدر وخلق أعمال العباد، ولهذا كان إثبات القدر أساس التوحيد. قال ابن عباس: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه التوحيد. قل هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.